إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النحل أصول النعم التي وهبها لخلقه وأنعم بها على عباده، فكان من جملة ذلك ومن أعظم ذلك قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إيجاد ثم إعداد ثم إمداد، تلك درجات نعم الله عز وجل علينا. خلقنا من العدم وهذا إيجاد، ثم هيأنا بهذه الخلقة المستوية السوية، جعل السمع والأبصار والأفئدة، ما به معاشنا وصلاحنا في معادنا وهذا إعداد. ثم سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل لنا الأرض ذلولا، وأمرنا أن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه، وهذا من إمداده لخلقه تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم من أسباب البقاء والاستمرار على هذه الأرض، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لعلكم تشكرون. تلك هي الغاية من خلق الإنسان، من إيجاده وإعداده والإمداد له، تلك هي الغاية التي من أجلها خلقنا وعليها نحاسب يوم القيامة، تحقيق شكر الله عز وجل. لعلكم تشكرون، جعل الله عز وجل للإنسان من الجوارح والحواس ما به تستقيم أموره في معاشه ومعاده، في دينه وفي دنياه، ومن أعظم ذلك وأظهره السمع والبصر والفؤاد، تلك النعم التي أحضر الناس شكرها في الأعم الغالب عياذا بالله. هذه النعم التي بها يتوصل الإنسان لما ينفعه في دينه وما ينفعه في دنياه، إن أحسن استقبال تلك النعم ثم أحسن استعمالها فإنه ينصلح له دينه ودنياه معا، يفوز برحمة الله في الدنيا ورضوانه في الآخرة. والله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جعل الله عز وجل لنا السمع والبصر والفؤاد حتى نعرفه ونوحده ونعبده ونجله عز وجل. فمن الناس من يستخدم هذه الجوارح والحواس فيما يقربه من الله تبارك وتعالى فيكون من الشاكرين، ومن الناس والعياذ بالله من يخبط فيها خبط عشواء، لا يدري في أي شيء يستعملها، لا يفرق بين حلال وحرام، بين ما يرضي الله عز وجل وما يسخطه، ولقد صدق إبليس علينا ظنه حيث أعلنها صريحة قبل أن نخلق وقبل أن نهبط إلى هذه الأرض، قالت بما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظن إبليس اللعين، ولقد صدق ظنه والعياذ بالله. وسجل القرآن تلك الحقيقة فقال تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فالأمر في تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا، ألا وهي الشكر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، هذه القلة النادرة ينبغي أن نسعى سعيا حثيثا لنكون منها، حتى ننجو من عذاب الله، وحتى نفوز برحمة الله ورضوانه. عباد الله، إن من أجل نعم الله تبارك وتعالى أن وهب لنا السمع والبصر والفؤاد حتى نعرفه عز وجل ونشكره، ولكن والعياذ بالله كما ذكرنا وكما ذكر القرآن الكريم من قبلنا، قليل من عباد الله عز وجل من يؤدي شكر هذه النعم. كيف نؤدي شكر الأسماع والأبصار والأفئدة؟ من أحسن استقبال تلك النعم وأحسن استعمالها وحضر نفسه عما حرم الله عز وجل، ثم اجتهد بهذه الجوارح والحواس في طاعة الله وما يقربه من مولاه وما به يفوز برحمة الله تبارك وتعالى، هذا هو الشكور. وأما الصنف الآخر الذي هو أكثر الخلق والعياذ بالله، فإنهم لا يفرقون في استعمال هذه الجوارح بين حلال وحرام. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا؟ نبتليه، يعني يمتحنه ويختبره، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه هي الأدوات التي بها ينجح من ينجح ويفلح من يفلح، جعلك الله عز وجل سميعا بصيرا. ثم لن يقف الأمر عند هذا الحد، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوضح لنا المحجة وأقام علينا الحجة، فليس للناس على الله عز وجل بعد ذلك من حجة. الناس بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب قد أقيمت عليهم حجة الله عز وجل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا، يستعمل جوارحه وحواسه فيما يرضي الله، وإما كفورا، يستعمل سمعه وبصره فيما يغضب الله عز وجل، فيتضرر بهذه الجوارح في الدنيا مع ما ينتظره من شدة السؤال والحساب في الآخرة عياذا بالله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى الذي وهب هذه النعم قادر على استلابها، فهو الذي يعطي ويمنع. تبارك وتعالى، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الله تبارك وتعالى كما منح فإنه بقدرته عز وجل أن يسلب، فهو يعطي ويمنع تبارك وتعالى. أما يستحي أحدنا أن يبارز الله عز وجل بمعاصيه مستخدما تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه؟ أما يستحي أحدنا أن يكون خير الله عز وجل إليه نازل وشره إليه صاعد؟ تلك والله قسمة ضيزى، ما أنصف العبد ربه إذا بارزه بمعصيته بجوارحه وحواسه التي هي في الأصل نعمة من نعم الله عز وجل. عباد الله، إن حفظ البصر في هذه الأيام أمر صعب مستصعب ثقيل مرير، وذلك لما ترونه وتعلمونه: سماء مفتوحة وأقمار مبسوسة وفضائيات منتشرة، مجلات وصحف عليها من الصور ما يستحي الإنسان من النظر إليه، لا يستطيع أن يميز النافع من الضار ولا أن يقصر نفسه على ما ينفعه في الدنيا وفي الدين من هذه الأشياء إلا عبد أنار الله عز وجل له بصيرته وألهمه رشده. فإن سألت عن الدواء فهذا القرآن يدلك على دائك ودوائك. يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا ينهى الإنسان نفسه عن الهوى فيما حرم الله تبارك وتعالى إلا إن كان يخاف مقام الله تبارك وتعالى. ومعنى خوف مقام الله عز وجل كما ذكر المفسرون أمران: اثنان، لا ينفك المؤمن في لحظة من لحظات حياته عن الاحتياج إليها. خاف مقام ربه أي خاف مقام الله عز وجل عليه بالمراقبة، علم العبد بقرب الرب. والأمر الثاني: مقامك أنت بين يدي ربك تبارك وتعالى غدا للحساب والسؤال. أما الأمر الأول فهو من أنفع الأشياء التي بها يستقيم الإنسان في نظره في سمعه في كافة جوارحه، أن يعلم العبد أن الله يراه حيث كان. العبد منا إن تذكر أن نظر الله عز وجل إليه يسبق نظره إلى ما حرم الله يستحي ويرعوي ويكف بصره عما حرم الله. هذا إن كانت جذوة الإيمان في قلبه متقدة، إن كان الإيمان حيا في قلبه ينبض إذا تذكر نظر الله إليه، كف نفسه عما يغضب الله ومنع نفسه مما حرم الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى. البصر، الأذن، اللسان، فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما حوى، فلا يأكل إلا حلالا طيبا، ثم يحفظ ما بين فخذيه، أن يحفظ الرأس وما حوى، الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول: استحي من الله كما تستحي من رجلين صالحين من قومك. يا عبد الله، هب أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه قد زاراك في بيتك، أبالله عليك تستطيع أن تفتح هذا الجهاز على الرقص والغناء وعلى الفحش والخناء، أم إنك ستتخير أجمل ما يمكن أن يرى؟ استحي من الله كما تستحي من رجلين صالحين من قومك. وهذا هو مقام الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أبالله عليكم، يتذكر العبد المؤمن هذا المعنى ثم يطلق بصره أو سمعه فيما حرم الله؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأن يزكي نفسه. فقيل يا رسول الله وكيف يزكي المرء نفسه؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذه هي النفوس الزكية الزاكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس أن تعلم أن الله معك حيث كنت. بهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. يا عبد الله اتق الله وخف من الله أن يكون لك نصيب من قوله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. في سورة ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء أو بيضاء يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يعني من جنسكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي لهم نصيب من صلاة الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شتان شتان بين هذه الخلوة وبين خلوة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء هم الذين يخافون مقام الله فينهون النفس عن الهوى، وأولئك الجنة هي مأواهم ومستقرهم. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم جميعا. عباد الله، من أراد أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره فليتذكر علم الله بحاله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. عباد الله، العبد إن وصل إلى مقام الإحسان تراقب الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله، في سمعه في بصره وفي فؤاده، فإنه والله لا يحرم من متاع الدنيا، وإنما يجزيه الله عز وجل خيرا في دنياه وأخراه. نحن جميعا نعلم أن الله تبارك وتعالى لم ينه في القرآن عن الزنا، وإنما نهى عن مقدماته وأسبابه المؤدية إليه، فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا. فكل من تعاطى سببا يؤدي به إلى الزنا فقد اقترف هذا النهي الذي نهى الله عز وجل عنه. ألم تسمعوا إلى نبيكم صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، ثم الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الإنسان انقطع الطريق على الشيطان من أوله، فلم يطلق بصره فيما حرم الله، ولم يطلق لسانه ولا يده ولا رجله فيما حرم الله، فقد حفظ على نفسه دينه. هذا هو المعنى الأول في قول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف مقام الله عز وجل عليه بالمراقبة، أن يعلم العبد أن الله عز وجل منه قريب، وأنه أقرب إليه من نياط قلبه ومن شريان صدره، فيتقيه ويخافه ويجله ويعظمه، ولا يجعل ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. وأما القول الثاني والأمر الثاني، أن يخاف العبد مقامه غدا بين يدي الله عز وجل للحساب. وتلك أعظم وأجل. يا عبد الله، ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى الذي خلقك أنه سيميتك، ثم يبعثك، ثم يوقفك بين يديه، ثم يسألك عن الفتيل والنقير والقطمير، يخرج لك كتابا تلقاه منشورا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكتاب إن كنت من العقلاء الفطناء، فإنك لا تعمل في الدنيا إلا ما يسرك أن تجده مسطورا في هذا الكتاب. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي إن الله عز وجل سائل كل عبد من عباده عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده، إلى ماذا نظرت، وأي شيء كنت تشاهد، وبماذا تكلمت، وإلى أي شيء استمعت، وفيما تفكرت. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه النعم يذكرنا الله عز وجل بها يوم القيامة عند السؤال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة، وكلنا ذلك العبد، كل واحد منا سيقف هذا الموقف ويسأل هذا السؤال ويعير هذا التعيير إن فرط في جنب الله تبارك وتعالى. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: أي فلو، يعني يا فلان، أي فلو، ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وأذرك ترأس وتربع، أي تكون رئيسا وتأخذ المرباع وهو نوع من الضرائب. ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وأذرك ترأس وتربع، أكنت تظن أنك ملاقي، أكنت تظن أنك ملاقي. ومعنى هذا السؤال أي أكنت في الدنيا تسلك سلوك من يعمل لهذا الموقف في الحساب والعذاب؟ أكنت تراقب الله عز وجل وتتقيه في أعمالك؟ أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك اليوم كما نسيتني، فإني أنساك اليوم كما نسيتني. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أنساك اليوم كما نسيتني، أي أتركك في العذاب كما تركت أمري في الدنيا. فمن ترك أمر الله عز وجل وهان عليه سمع الله وبصره وعلمه بحاله، من هان عليه هذا الشيء هان على الله عز وجل. فكما يترك العبد أمر الله في الدنيا، يتركه الله عز وجل في العذاب يوم القيامة. هذه النعم التي هي السمع والبصر والفؤاد، هذه النعم يا عبد الله اعلم يقينا أنها وسيلتك إما إلى جنة وإما إلى نار. ألم يذكر القرآن الكريم من علامات أهل النار أنهم لم ينتفعوا بهذه الجوارح وتلك الحواس؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون بها ما ينفعهم بل يبصرون بها ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من استهزأ بمقامه بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة واستهان بمقام الله بمقام الله عز وجل عليه بالمراقبة استحق هذا المصير السيء عياذا بالله. وأما الصنف الآخر الموفقون من عباد الله فإن هذه الجوارح تكون وسيلتهم إلى رضوان الله وجنته. كلنا يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. عين غضت عن محارم الله، الإنسان إن كان يغض طرفه ويكف بصره عما حرم الله فليبشر، فإن عينه هذه التي كفها عما حرم الله لن ترى النار يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. يا من يريد الجنة، يا من يبتغي رحمة الله ورضوانه، هذا هو السبيل. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. هذه الجوارح والحواس من أحسن استقبالها واستعمالها كانت سببا موصلا له إلى جنة الله عز وجل ورحمته. وأما إن كانت الأخرى والعياذ بالله، إن كان العبد ممن يطلق سمعه وبصره فيما حرم الله، فإن تلك الجوارح نفسها تعود عليه وبالا يوم القيامة، هي التي تشهد عليه، وهي التي تكون سببا لتعذيبه ونكاله والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون. ما كان العبد في الدنيا يستحي ربه ويستحي مقام ربه عليه بالمراقبة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لا تحين مندم ولا تحين مناف، ينفع العبد هنا في الدنيا أن يندم، وأما في الآخرة فإن تقطع وتفتت كبده ندما لن ينفع. وأما التوبة هنا في الدنيا فإنها تنفع العبد وترفعه وترضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ضحكت من مخاطبة العبد ربه، ضحكت من مخاطبة العبد ربه. يقول العبد يوم القيامة لله تبارك وتعالى: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز اليوم شاهدا على نفسي إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم الله عز وجل على فيه ويقول لأركانه انطقي، أي لجوارحه، ويقول لأركانه انطقي، فتنطق بما كان يعمل. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأركانه: سحقا لكن وبعدا، فعنكن كنت أناضل. هذه الجوارح تنقلب شاهدة علينا كما فرطنا في صيانتها واستقامتها على ما يرضي الله عز وجل في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. العبد إن تذكر أن هذه العين وهذا اللسان وتلك الجوارح التي قد يطلق لها العنان فيما حرم الله تنقلب عليه شاهدة يوم القيامة فيعذب بسببها، فإن هذا يحمله على تقوى الله تبارك وتعالى وخشيته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإنه مما نتصوره ونتخيله أن ينشغل الوالد عن أولاده بتحصيل رزقه واكتساب معاشه فيهمل شيئا ما في تربيتهم وتنشئتهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن الذي لا نتخيله ولا نتصوره ولا يقبله عاقل كائنا من كان بالغا ما بلغ، أن يسعى الوالد في إهلاك أولاده، أن يسعى الوالد في إفساد أولاده. يأتي لهم من وسائل الإعلام ما فيه الغث والسمين، ما فيه الضار والنافع، ثم لا يعلمهم ولا يربيهم ولا يؤدبهم ولا يحملهم على تقوى الله عز وجل ومراقبته، فيعلمهم ما يضرهم فيجتنبوه وما ينفعه فيعملوه، ثم يطلق لهم الحبل على الغارب. ووالله إن الجبين لينبى وإن القلب ليحزن عندما يسمع الإنسان عما يعرض على الشاشات سواء كانت محلية أو غير محلية. يا عبد الله، إن أتيت لأولادك بوسائل من وسائل الإعلام فلا تترك لهم الحبل على الغارب، بل علمهم واحملهم على تقوى الله تبارك وتعالى وأدبهم على مقتضى الشرع، فإن هذا ينجيك وينجيهم. وأما إن اقترفوا ما حرم الله وتعدوا حدود الله بمالك الذي أنعم الله عز وجل به عليك فإن المساءلة تتضاعف. وبئس الورث، وبئس الإرث أن يترك العبد لأولاده ما يعصون الله عز وجل به، سواء كانت أمورا مادية أو أخلاقا معنوية. بئس الورث وبئس الإرث أن يترك العبد أو أولاده يتعلمون ويتربون على هذه الوسائل التي لا يوجهها إلا اليهود وأعداء الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا في كتابه فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحافظ أم ضيع. فأعد لهذا السؤال جوابا واتق الله ربك فإنه لا تخفى عليه خافية. يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاتق الله تبارك وتعالى في أولادك ولا تجلب لهم إلا ما ينفعهم، فإن جلبت لهم ما فيه نفع وضرر فعودهم وأدبهم